أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويجعل لكم نورا والله غفور رحيم. سبحانك للشان سبحانه وتعالى. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله. استر الله. وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. بسم الله بسم الله ما شاء الله ليه يا رب. ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وأن الفضل بيد الله. وأن الفضل بيد الله. قالوا تلك إذا

الله الله يا فنان. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى. فقشر فنادى فسويها

فإن